السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 77 في هذا الكتاب، وإلى بيان الإسناد والمتن والتواتر والأحاد. يبدأ الإمام الخطيب البغدادي في التكلم على مسائل مصطلح الحديث، ويسرد فيها القول كما سيأتي بعد ذلك مفصلا في كل درس. قال: وضرب يؤخذ خبرا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا العنوان باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه. فهو بين سنتان: سنة يسمعها مباشرة من رسول الله، وسنة يسمعها سمعها أحد من رسول الله ولم يسمعها الآخر، فسمعها يعني صحابي مع صحابي، تمام؟ وأوسع من ذلك يعني. وضرب يؤخذ خبرا عنه، والكلام فيه في ضرب موضعين: أحدهما في إسناده، والآخر في متنه. فهنا سأبين الإسناد، ثم بعد ذلك في الصفحة 84 نتكلم في المتن، تمام؟ فقال هنا الإسناد: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتن نفس الكلام الذي يقوله النبي: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، تمام؟ فأما الإسناد فضربان: تواتر وآحاد. فأما التواتر فضربان يعني نوعان: أحدهما تواتر من طريق اللفظ، والآخر تواتر من طريق المعنى. الحديث يتواتر معنا ولفظا، إنما الأعمال بالنيات. قد يتواتر بمعنى نفس المعنى، ولكن ليس بنفس اللفظ الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان إذا ألقى على الصحابة حديثا يسمعه للصحابة ثلاث مرات، يسمعه للصحابة ثلاث مرات. وقد يختلف صلى الله عليه وسلم في الثلاث مرات، يزيد في لفظ أو يقول بلفظ آخر، وكل هذا تواتر لفظي. أما التواتر المعنوي إنما تقول معنى الحديث من غير أن تخل بالمعنى والمفهوم من الحديث. فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ووفاته بها. قال: فأما التواتر من طريق اللفظ فهو هناك حديث قولي وحديث فعلي، كما بينت السنن، ضروب وأنواع السنن: سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، سنة همية. همية هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها، تمام؟ فهناك أحاديث كما يأتي المحدثون وكذلك الفقهاء يأتوا، هناك أحاديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث. وهناك أحاديث النبي يقولها: من غشنا فليس منا، تمام؟ فالأحاديث بهكذا: قضى رسول الله، نهى رسول الله، فعل رسول الله، وقال رسول الله كذا، تمام؟ قال: فأما التواتر من طريق اللفظ فهو مثل خبر الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متواتر ورواه كل الصحابة ومن مكة إلى المدينة، وهذا لا خلاف فيه، وتواتر متواتر من أعلى درجات الأحاديث المتواتر. ووفاته بها المدينة، ودفنه فيها، ومسجده ومنبره وما روي من تعظيمه الصحابة وموالاته لهم، هذا روي باللفظ وروي بالمعنى. الحديث الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تمام؟ فقال هنا: وما روي من تعظيمه الصحابة وموالاته لهم، أحاديث كثيرة، ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فقال هنا ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين، فأوثق عرى الإيمان هذا الأمر، وتعظيمه القرآن وتحديهم به واحتجاجه بنزوله، وما رويا كما بينت في الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم بالبيان، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال في الحديث الصحيحين صلوا كما رأيتموني أصل، تمام. فقال وما روي من عدد الصلوات وركعاتها أو ركعاتها وأركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بينت حديث عمران بن حسين لما كان في جلسة مع التابعين من أصحابه، فقال فكان عمران بن حسين رضي الله عنه، والحديث صحيحين وكذلك هنا في الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي، فتكلم بأحاديث رسول الله، فقال رجل منهم دعنا من الأحاديث وذكرنا بالقرآن وكذا وكذا وكذا، فاشتد عليه جدا وبين له قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وللناس على الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل تعلم الصلاة كيف تصلي وكم ركعة وكم تقول، والزكاة أنصاب الزكاة وشروطها وكذا وكذا، والحج مناسك الحج. فبين عمران رضي الله عنه هذا الأمر، وكل هذا فأما التواتر من طريق اللفظ فبين، وأما التواتر من طريق المعنى فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، ولكن في المجمل نفس المعنى، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا، تمام. مثال ذلك، قال مثال ذلك ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد، وخبر الواحد عليه الإجماع كما في كتاب الكبير ما قل ودل في أصول فقه المستدل، أجمع عليه أهل العلم سلفا وخلفا من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تكلم في عدم العمل بحديث الآحاد كلام لا قيمة له ولا معنى ولا وزن، بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الأمصار وإلى القرى الرجل الواحد ليعلم القرية أو المصر دين الإسلام برجل واحد، غالب ما أرسله رسول صلى الله عليه وسلم بالمراسلات وبالكتب رجل واحد، وغالب الصحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم منفردين، أبو بكر، عائشة في البيت، أم المؤمنين ميمونة في البيت، وحفصة في البيت، فسمعته هو، وهذا حديث أحد، وجل الأحاديث حديث أحد. فيأتي أهل الأهواء الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة ويقولون حديث الآحاد لا يؤخذ في المعتقدات والأمور العلمية، في أمور علمية اللي هي للتوحيد والمعتقد، وأمور عملية التي هي في الفقه والبيوع وكذا وكذا، وهذا كلام باطل ضال، هذا كلام لا يستقيم، الآحاد واحد واثنين يدخل في الآحاد. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل أبي موسى الأشعري، فبين له الأركان الخمسة، وبين الحديث البخاري ومسلم، وهو يعلمهم الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الصحيحين، والحديث ثابت، وهذه رواية الأحاد. ففي هذه الحالة كل من أرسله رسول الله وكان واحدا حديث أحاد لا يؤخذ به في المعتقد، كلام في غاية السوء لا معنى ولا فهم، ولكن يأخذون هذه كما يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا كلام رد عليه أهل العلم سلفا وخلفا، وبينته مفصلا في كتابه ما قل ودل في أصول الفقه المستدل. وأتى الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الإحكام، من كتب المهمة جدا في علم أصول الفقه على منهج السنة وجماعة، بيّن أن غالب الصحابة كان أمرهم على الحديث الواحد. ونقل القرطبي في شرح آيات الحجرات على إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على العمل بأحاديث الأحاد في الأمور العلمية والأمور العملية، في المعاملات وفي التوحيد. قال ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد، والأحكام مختلفة والأحاديث متغيرة، ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل. وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يأتي تفصيلا صفحة 83 في الخبر ومعنى الخبر، سنأتي عليه سواء المرة القادمة أو اليوم إن شاء الله. والأحاديث متغيرة لكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل، وهذا أحد طرق معجزات رسول الله. من جملة العلل التي أظهرها أهل العلم في كثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجاته وأمهات المؤمنين، كان من جملة العلل أنه كان ينشر هذه الأمور التي يختص بها النساء، فكان رسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم مع أم المؤمنين حفصة، عائشة، وهكذا. ماذا تفعل؟ طيب بارك الله فيك. فهذه الأمور، الحيض والنفاس والجماع وكذا وكذا وكذا وكذا، وكان رسول صلى الله عليه وسلم في غاية الحياء وفي حياء شديد. لما قال للمرأة وهي بعد أن اغتسلت من الحيض، فأمرها أن تتتبع مواطن الدم بالمسك، فالمرأة لم تدري كيف تتتبع مواطن الدم، فالنبي يعني تحرج من القول، فقالت عائشة افعلي كذا وكذا وكذا. وكل هذه أحاديث أحاد، فالخلل هنا عند من لا يدري معنى هذا الدين. تمام. وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه، وحنين الجذع إليه، ونبع الماء من بين أصابعه، وجعله الطعام القليل كثيرا، ومجه الماء من فمه في المزادة الوعاء فلم ينقصه الاستعمال، وكلام البهائم له وما أشبه ذلك مما يكسر تعداده. بينت كل هذا الأحاديث البخاري ومسلم وغيره في الهامش أسفل الصفحة. وإذا ثبت هذا فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم، ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع. مرة أخرى، وإذا ثبت هذا فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم، مسألة تحديد الخبر، خبر الآحاد بجزء معين لا ليس هو الأصل. تمام. فقال وإنما ثبت هذا فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع، ولكن نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم، وغير العدد الكثير يوجبه، ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة، وأن يكونوا على صفة لا يقع في منها منهم الكذب اتفاقا بلا خلاف، ولا تواطؤ بتراسل، ولا تواطؤ بتراسل. الحديث المتراسل المرسل سيأتي اللي هو المنقطع، يعني مثلا يقول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الحسن البصري وبين رسول الله صحابي، فهذا مرسل، وأيضا هو يسمى منقطع كذلك. قال وخبر الآحاد من حط عن حد التواتر، وهو ضربان مسند ومرسل. فأما المسند فضربان، أحدهما يوجب العلم وهو على أوجه، منها خبر الله سبحانه وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحكي الرجل رجل بحضرة رسول الله شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه فيقطع به على صدقه، كما قلت السنة القولية والفعلية والتقريرية، وبينت أمثلة على الأحاديث التقريرية، ومن حديث البخاري ومسلم من حديث عائشة قال من حديث جابر بن عبد الله لما قال كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل ولم يأمرنا ولم ينهنا، هذه سنة تقريرية. هنا قال ابن القيم هذه سنة تقريرية من الله سبحانه وتعالى وسنة تقريرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعزل، والعزل هو تنظيم النسخ، وهذا كان يفعله الصحابة، وهذه سنة تقريرية، واخد بالك، وهذا لا خلاف في البخاري ومسلم، فهذا تقرير. وكذلك أيضا ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أرسله صلى الله عليه وسلم في سرية فصلى بالناس في ليلة شتوية فأصابته الجنابة فصلى تيمما، فلما صلى بهم تيمما فلما رجعوا إلى رسول الله اشتكوا ما حدث، فقال يا عمرو ماذا صليت بأصحابك جنبا؟ قال يا رسول الله قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكنت في يوم برد وحصل كذا وكذا وكذا، أو كما قال فتبسم رسول الله. فالسنة التقريرية من غير تبسم هي تقرير، لأن النبي لا يوافق ولا يقر على باطل، لا ينطق عن الهوى، سواء النطق الفعلي والنطق التقريري والنطق القولي، تمام؟ كما في القاعدة التي دائما نذكرها، العبرة أولا المقاصد الشرعية، العبرة بعموم اللغة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. من هنا مسألة التواتر في المعنى، عدم اختلاف المعنى. والصحابة رضي الله عنهم أعلم، هم فصحاء، ونزل القرآن بلغتهم، هم فصحاء، فلذلك كما بينت القاعدة الكلية متفق عليها عند الأصوليين إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. اللغة مهمة، ولكن الصحابة وكل جزيرة العرب ومن في عهد رسول الله كلهم فصحاء عدا العجم، تمام؟ فهنا التواتر المعني في المعنى هذا مستقيم، تمام؟ طيب قال فيقطع به على صدقه، ومنها أن يحكي رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم به فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه، تمام؟ الصحابة رضي الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والحديث في حديث الافتراق لما سألوه من هي رسول الفرقة الناجية، وفي رواية من الفرقة الناجية، قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وبالقرآن والسنة والإجماع وسبحانه وتعالى ورسوله وإجماع المسلمين بأنهم أفضل الصحابة على مر الأنبياء، تمام؟ وحديث النبي في صحيح مسلم وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهنا الصحابة الحديث يقال يقروه لو سمعوه من رسول الله، لو حدث نسيان أو كذا يبلغوا، لأنهم كما في الحديث الصحيح العلماء ورثة الأنبياء، وأول ورثة لرسول الله هم الصحابة رضي الله عنهم. تمام. ومنها خبر الوحد الذي تلقته الأمة بالقبول، فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل ويقع بها العلم استدلالا. وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح، سنن أربعة الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي وشرح مشكل الأثار في للطحاوي وكثير من السنن الكبرى والصغرى للنسائي والسنن الكبرى والصغرى للبيهقي وهكذا وموطأ مالك. وأقال فمثل الأخبار وكذلك المعاجم والمسانيد. تمام. عندك مسند الإمام أحمد وعندك مسند أبي يعلى وعندك مسند البزار وهكذا، والمعاجم كثير. فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم، توجب العمل ولا توجب العلم، هذا ما قاله الخطيب البغدادي. فأتيت هنا في الهامش قلت قال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العلم وقد تعبد به الشرع، وليس في العقل ما يمنع من التعبد به، ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد والشرعيات واستعملوا، كما بينت في كلام ابن حزم في كتاب الإحكام وفصول الأحكام. تمام. فهنا كما قلت لا يغني كتاب عن كتاب، هذا الإمام الفقيه الأصولي الخطيب البغدادي رواية سنن أبي داود الموجودة من روايته هو، ولكن الكل يؤخذ من قوله ورد، هذا إجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، إجماعات منقولة عن شيخ ابن تيمية وكذلك الإمام مالك، الكل يؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يوجب العلم فالأمر عظيم، لأن غالب الأحاديث متواترة غير متواترة أحاد، وكما بينت تفصيلا في مسألة هناك حديث متواتر وهناك حديث مشهور وهناك حديث صحيح وهناك حديث لغيره وهناك حسن وهناك حديث حسن لغيره، فكلها يعني مثلا الضعيف بجملة طرقه يصبح حسنا أو صحيحا، كما استدل الإمام السيوطي حديث طلب العلم فريض على كل مسلم، قال جمعت له 50 طريقا فصححته ولم يصححه أحد غيري قبلي، يعني لأنهم الذين قالوا حسن فهو صححه لغيره، واخد بالك؟ فكل هذه الأحاديث لو سنأخذ أنها متواترة ولا توجب العلم، فإذا كل سنة لا توجب العلم ما ينفعش. فهناك أمور قد يقولها إمام، ولكن لابد كما أقول دائما تكرارا مسألة التحقيق العلمي والتقصي لكل مسألة، فكل مسألة لابد أن تحقق تحقيقا علميا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع معرفة العلم معرفة الحق بدليله. قال وقال قوم من أهل البدع لا يجوز العمل بها، ونحن نذكر الحج عليهم وفساد مقالتهم بمشيئة الله ومعونته. قال باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل. قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في فتح الباري في هذا الحديث قال التفقه الفهم، وهو معرفة قواعد الإسلام قواعد الشريعة قواعد في كل العلوم الشرعية، في التفسير، في الحديث، في أصول الفقه، في اللغة، في كله. وعن ابن عباس روى بسنده في قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقوله انفروا خفافا وثقالا، كل هذه تبين أن هذا الآيات على حديث الآحاد: انفروا ثباتا أو انفروا جميعا خفافا وثقالا، يعني واحد اثنين عشر عشرين مية. قال عن ابن عباس في قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وفي قوله انفروا خفافا وثقالا قال: نسختها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الذي كان يحدث، هذا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا، قرآن وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا، رجال من الصحابة يحاربون في سبيل الله، وجزء منهم مع رسول الله ينزل عليه الوحي ويأخذ القرآن ويسمع الأحاديث. فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة في سبيل الله في الجهاد فلولا نفر من كل فرقة منهم، قول الله سبحانه وتعالى، طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة، قال أهل العلم الطائفة تطلق ابتداء على الواحد، كما في أوائل سورة النور: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المفسرون منهم ابن حزم: الطائفة لو شهدهما واحد، فالطائفة من الواحد إلى أكثر، واخد بالك؟ فهنا في نفس الآية تؤخذ مسألة الآحاد، تمام؟ وهذا ينفع في مسألة تعضيد اللغة مع المسائل الشرعية، كما بينت في مقالة مهمة من سنين: حروف المعاني، أو وثم وفي وإلى، هذه مسائل يكون فقه فيها فقه، وكيفية الترجيح بين المسائل الشرعية الفقهية. قال: تنفر طائفة وتمكث طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالماكثون هم الذين يتفقهون في الدين وينذرون إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده. هذا هو. عن سلمان الأحول عن عكرمة قال: سمعته يقول، قلت في الهامش يعني ابن عباس، لما نزلت، يعني دي رواية للرواية التي قبلها بطريقة أخرى، لما نزلت: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، قال المنافقون: قد بقي من الناس ناس لم ينفروا فهلكوا. وكان قوم يخلف وكان قوم تخلفوا ليتفقهوا في الدين. يبقى قوم وقوم، طائفة وطائفة. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فنزل العذر لأولئك، فقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. نفس الذي كان يفعله المنافقون يفعله أهل الأهواء وأهل البدع في كل عصر من لدن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كما بينت في كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء. قال شيخ ابن تيمية: ما تكلم صاحب هوى ولا بدعة إلا بالمتشابه، لأن المتشابه يحتمل كذا وكذا. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إحكام قول واحد وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تمام؟ فهو أصل أمرهم المنافقون ومن تبعهم من أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وأنزل الله تعالى في أولئك: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، كما قال شيخ ابن تيمية، قال: كل ما تكل كل ما استدل به صاحب هوى أو مبتدع لو دققت في الدليل علمت الحجة عليه من نفس الدليل الذي اختاره. كلام في يكتب بماء الذهب، ذكرت أيضا في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء. فكل دليل يتكلم بأهل الأهواء يكون حجة عليه لا له، لأنهم يتتبعون ما تشابه منه. والأصل عند طالب العلم أن يلملم شتات قواعد أصول الفقه التي هي عمود الخيمة التي تبين كيفية الترجيح والاستنباط، ومن دونها لا يستقيم التكلم في دون الله في دين الله. تمام. قال الخطيب البغدادي: قلت ذكر الله تعالى الطائفة في هذه الآية، واسم الطائفة يقع على القليل وعلى الكثير، فوجب أن يثبت الحكم بمن وقع عليه هذا الاسم، وقرن الله تعالى الحذر والإنذار في قوله لعلهم يحذرون. خبر الواحد يقوم به التحذير ويقوم به الإنذار ويقوم به التبليغ. تمام. كان في حديث البخاري في روايات كثيرة: وليبلغ منكم الشاهد الغائب. القاعدة الكلية كما سمعناها تكرارا ومرارا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قاعدة مجمع عليها، ودليلها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهنا فليبلغ الشاهد الغائب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ووجه الدلالة من هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بعدد، وليبلغ الشاهد الغائب. فإذا وهذا قانون كلي من رسول الله، عائشة سمعت منه تبلغ واحد أحد، واخد بالك؟ فالمسألة هنا البلاغ إنما يكون بأقل شيء يعني الواحد وأكثر خير، ولكن لا نعطل الأحاديث. كما قال لعلهم يتقون، وقال لعلهم يفقهون، وقال لعلهم يهتدون، إجابا عليهم أن يتقوا وأن يفقهوا وأن يهتدوا. وقال سبحانه: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت في خبر الفاسق، وبين أن ذلك لئلا يصاب قوم بجهالة فيصبح من قضى بخبر الفاسق نادما، وفي ذلك دلالة واضحة على إمضاء خبر العدل. والفرق بينه وبين خبر الفاسق: ولو كان سيين، بينت في الهامش، سيين على وزن متناظرين في المراد أو متشابهين. تمام. في التثبت لنبيه في التثبت لبينه عز وجل سبحانه وتعالى، يعني قال: ولو كان سيين في التثبت لبينه سبحانه وتعالى وعز وجل. تمام. وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة الذي عدل لا يتبين لأنه ثقة وعدل وثبت. تمام. ثم رابعا عن ابن عباس، عن أبي عباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص، قال: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، إجماعات كثيرة جدا، ولكن أهل الأهواء والبدع أولا يتتبعون ما تشابه منه كما قلت، وكذلك يلبسون على من لا يعلم دينه التلبيس في الدين والتشكيك، لأنهم يتتبعون ما تشابه منه، ما يوافق هواهم، كما في الأثر العظيم لعطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. تمام. قال: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، وإذا عدلت نقلته وسلم من النسخ حكمه، وإن كان متنازعين في شرط ذلك، وإنما دفع خبر الآحاد بعض أهل دفع خبر الآحاد بعض أهل العلم لعجزه والله أعلم عن علم السنن، الذي دفع أخبار الآحاد هذا جاهل لا يدري، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان، إن كان ثقة وليس هناك نسيان ولا غلط وثبت وعدل انتهى الأمر. وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بوجهين. ما هو ما بقول لك غالب السنن ليست بمتواترة بل آحاد، ومنها الحسن لغيره، يعني جمعت طرقه وحسن، وفي الأصل طرقه ورواياته ضعيفة، تمام. فقال وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى لوجهين، أحدهما أن ما شرط من ذلك صفة الأمة المعصومة والأمة إذا تطابقت على شيء وجب القول به وإن لم يأتي خبر، والثاني أنه لو طولب بسنة يتحاكم إليها المتنازعان تواترت عليها أخبار نقلتها وسلمت من خوف النسيان طرقها فلم يجد إليها سبيلا، وكانت شبهته في ذلك أنه وجد أخبار السنن آخرها عمن لا يجوز عليه الغلط والنسيان وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن يكون أولها وأوسطها عن قوم لا يجوز عليهم الغلط والنسيان. في سائر السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل فلان هؤلاء ثقة وثبت وكذا وكذا، تمام، مع الضبط وكذا. قال واسم الطائفة عند العرب قد يقع على عدد قد يقع على دون العدد المعصوم من الزلل، الآل 15 والآل 20 والآل 7، كل هذا ليس هناك دليل على كذا، والقاعدة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. مسألة التواتر والآحاد هي مسألة في كثرة الروايات، ولكن كما قلت مثال مهم حديث إنما الأعمال بالنيات، ما سمعه من رسول الله إلا عمر بن الخطاب، وما سمعه من عمر بن الخطاب من التابعين إلا واحد، وما سمعه من تابع التابعين من التابعين إلا واحد، سلسلة آحاد، وهو كما قال عبد الرحمن بن المهدي والشافعي هذا الحديث يدخل تحته 70 بابا من أبواب الفقه، انت واخد بالك؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا الأمر مش فقه فحسب، المعتقد الأصل بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، النية، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنه لرسول إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، قالوا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما فيش نية، قول بدون إخلاص. فإنما الأعمال بالنيات يقوم عليه الإسلام كله ابتداء من الركن الأصل، ومن ثم لو هنقول بهذا فإذا حتى المعتقد يدخل فيه ويفسد عرى الإسلام ومسائل الشريعة والمعتقد، فالأمر لا يستقيم. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فصح أن الاسم واقع على العدد القليل، قلت هنا زيادة ذكرته بس سطرته حتى لا أنساه، بل وعلى الواحد فحسب. وذكرت آية من سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا الناس هو نعيم ابن مسعود، قاله مجاهد ومقاتل وعكرمة، فاللفظ عام ومعناه خاص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالناس في الآية هم هو نعيم ابن مسعود كما قال غالب المفسرين. وفيما تلون وجهان من الحجة، أحدهما أن أمر الله إياهم بذلك دليل على أن على المنذرين قبوله، كما قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فكان ذلك دليلا على قبول قولهما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال الطائفة على العدد القليل وقلت لك الواحد، فالقرآن والسنة والإجماع تثبت خبر الآحاد، ولكن الذي عنده هوى مش ممكن. رجل كان في من سنين كان ليس من أهل السنة، يعني كان سودانيا مبتدعا، وكان مع فرقة معلومة هي تكفيرية وما شابه، وكان لا يقول بالإجماع ولا يقول بحديث الأحاد. أتيت له بكتاب كامل في حديث الأحاد، وبعد أن قرأه لم يقتنع. مش ممكن، سبحان ربي العظيم. يعني قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. القضية قضية دليل، العلم معرفة الحق بدليله. فالذي يأتيه ده البلاغنة أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، مسألة في غاية البؤس وغاية الهلاك والضلال، الهوى والشهوة عياذا بالله. والوجه الثاني قوله: لعلهم يحذرون. فلولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر، ده قرآن وسنة وإجماع. ومعنى لعلهم يحذرون إيجابا للحذر به والله أعلم نظير قوله، هذا قول الخطيب قال والله أعلم، نظير قوله: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، إيجابا للاهتداء عليهم بذلك. وحجة أخرى قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكان أمر التثبت في خبر الفاسق دلالة واضحة من فحوى الكلام، بينت الفحوى ودليل الخطاب في اللقاءات السابقة، واضحة من فحوى الكلام على إمضاء خبر العدل. فانظر إلى هذا كتاب أصول الفقه كما بينت في كتبه وبينت لكم، هناك وصل بين علم أصول الفقه وعلم الحديث، واخد بالك؟ فمسائل مصطلح الحديث موجودة عند المحدثين وموجودة عند الأصوليين، ده أمر لا يخفى على طالب العلم من أصول الفقه، تمام؟ قال: فأمر بالتثبت في خبر الفاسق، فكان أمر التثبت في خبر الفاسق دلالة واضحة من فحوى الكلام على إمضاء خبر العدل. وقوله: أن تصيبوا قوما بجهالة، دليل على أن إنفاذنا لقبوله في خبر العدل إصابة بعلم لا بجهل له، ولئلا نصبح على ما فعلنا نادمين، تمام؟ وذكره هنا وبعد أو ذكرناها قبل ذلك. المهم يعني في تغيير القبلة، كان الصحابة يصلون في مسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فصلى الصحابي مع النبي والصحابة، فمر على، والحديث البخاري ومسلم، مر على مسجد آخر وهم يصلون وهم ركوع، فقالوا: حدث كذا وكذا وكذا وتغيرت القبلة وصلى معنا رسول الله. فاستداروا، لم ينهوا الصلاة، استداروا في مكانهم وجعلوا القبلة وهو فرد واحد. وهذا تغيير للحكم الشرعي، وفرد واحد حدث به هذا الأمر. نفس المسألة في نسخ مش نسخ، هي المسألة عشان حتى يستقيم الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما هو طبعا من مكة، فكان المكيون والعرب في جزيرة العرب الخمر عندهم والنبيذ كالماء، يعني عندهم شيء أساسي. فلما الأمر تدرج بآية البقرة إلى آية سورة المائدة فهل أنتم منتهون، فلما أتى رجل من الصحابة إلى قوم يشربون الخمر وكانوا مجتمعين، فقال أن الخمر حرمت، فصبوا ما عندهم من الأوعية الكبيرة ورميت في الطرقات بقول الصحابي الواحد. فالأمر مستقيم، ولكن أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه. ولا الشافعي، فإن قال قائل فأين الدلالة على قبول خبر الواحد عن رسول الله، قيل له إن شاء الله كان الناس مستقبلي بيت المقدس ثم حولهم الله إلى البيت الحرام، فأتى أهل قباء آت وهم في الصلاة فأخبرهم أن الله أنزل على رسوله كتابا وأن القبلة حولت إلى بيت الله الحرام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون الشراب فضيق بسر، البسر اللي هو التمر اللي هو بيبقى مش عجوة، اللي هو بيبقى لسه أخضر أو أصفر يعني، ولم يحرم يومئذ من الأشربة شيء، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فأمروا أناسا فكسروا جرار شرابهم ذلك، كما في البخاري ومسلم. ولا شك أنهم لا يحدثون مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم رسول الله قد كنتم على قبلة لم يكن لكم أن تتحولوا عنها إذ كنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عدد يسميهم لهم. يبقى المتواتر ليس فيه دليل على العدد، ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها لا بأقل منها إن كانت لا تثبت عنده بواحد، والفساد لا يجوز عند رسول الله ولا عند عالم. فكل يعني يقصد الخطيب البغدادي يقول غالب أحاديث رسول الله من خلال الآحاد، ولو كان لابد أن يكون الحديث متواتر بأكثر من واحد لبيانه النبي، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تمام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه. حديث عائشة أيضا النبي كان يقبلها وهو بعد أن توضأ ويدخل إلى الصلاة، فالقبلة لا تنقض الوضوء، ومس اليد للمحارم لا ينقض الوضوء حتى ولو مسست يدك بطريقة الخطأ، يعني مثلا إخوة وأخوات بيبقوا في ميكروباص ولا ميني باص وما شابه، فبيضطروا أن يوصلوا مثلا ثمن التذكرة من كرسي الكرسي، ممكن يحتك وتحتك يدك بامرأة رغما عنك، وأمر يضطر إليه الناس. المهم يعني فمعلوم يعني أنه مس المرأة لا ينقض. ويدل على ذلك أيضا حديث صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها تفقدت رسول الله في حجرتها في الظلام، فتلمست تحسس وتنظر أين هو، فوقعت يدها على قدمي رسول الله وهو ساجد. شوف الأمور كما قلت لك، قد تأتي بحديث في الصلاة تستدل به في البيوع أو في القصاص أو في أي شيء في الحج، أمور مترابطة ويبين بعضها بعضا. فقالت فوجدته ناصبا قدميه ومتوجها بها إلى القبلة وهو يسجد، فأخذوا من هذا الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من هذا الحديث أنه لما كانت عائشة رضي الله عنها تصلي النبي يصلي وهو وهي مست يديه لمست يدها يد رجل رسول الله قدمي رسول الله، فأثبتوا بهذا الحديث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. تمام. فقال ماذا؟ الأذان. طيب تفضل. وأنه يوجب العلم، وبينته في الهامش الصفحة التي قبلها إجماع أهل العلم الذي نقله السمعاني في قواطع الأدلة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها أن إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه. وبينت في الهامش الحديث في صحيح مسلم. ولو لم يرى الحجة تقوم عليه بخبرها، وإذا صدقها لم يأمر إن شاء الله به. تمام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسلمي، وهذا من أقوى الأدلة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسلمي أن يغدو إلى امرأة رجل فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. هذه المرأة زوجها أتى بعبد رقيق فكان يخدم في البيت فزنى بهذه المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق، فقال ذهب أتى أرسل أنيسا لكي قال أن يغدو إلى امرأة رجل فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. هذه المسألة سأكمل، ولكن مهمة أذكرها وأذكر تفصيلة مهمة فيها، كما في كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. الكتاب عندكم بي دي اف، وهو انتهت طبعته من سنين طويلة. يعني مسألة قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هناك في هذا الكتاب نقلت الإجماع على كلام الصحابة، وإجماع الصحابة أن اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يغير هذا الظاهر إلى باطن. فالأصل والحديث على الوجوب، ما لم يرد دليل يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، زي حديث صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني يؤذن المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، قال ثلاث مرات في الصحيحين صلوا قبل المغرب. الإجماع من الصحابة أن الأمر الوجوب، ثم قال بعد الثالثة حتى لا يحرج أمته لمن شاء، فقوله لمن شاء صرف من الوجوب إلى الاستحباب. تمام. أيضا مسألة الفهم والمعنى، يعني في أدلة من أدلة الأحكام حديث صرف بحديث آخر، آية قيدت أو خصصت بآية أخرى أو بحديث آخر، ومن جملة الصرف اللي ده مهم في كتاب أدلة الأحكام السياق والفهم والمعنى. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أمر علي رضي الله عنه، وعلم أن هذه المرأة وكانت أمة وليست حرة، لو حرة ترجم، فأمرها أن يجلدها، فذهب إليها ووجدها حامل أو هكذا، والنبي أمره أن يجلدها، فرجع ولم يفعل علي بن أبي طالب، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لو جلدتها يحدث كذا وكذا وكذا، فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله ما فعله علي بن أبي طالب هذا الفقيه الإمام. هنا قلت في هذا الكتاب قضية صرف اللفظ عن ظاهره والإجماع على عدم صرف اللفظ عن ظاهره، ولكن هناك أدلة، إن لم تعلم هذه الأدلة من خلال المال الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه لن تفهم ولن يستقيم أمرك. فالنبي استحسن صرف اللفظ عن ظاهره والأمر من الوجوب إلى عدم الوجوب بأدلة، وده مهم للغاية. فهنا يقول وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها، وفي ذلك إماتة نفسها باعترافها عند أنيس. أنت متخيل الأمر عظيم، يعني دي مش مسألة شهادة في بيوع ولا ما شابه، لا دي شهادة في قتل، هي امرأة وحرة ومتزوجة، ففي هذه الحالة موت، وهذا حديث أحد. فانظر إلى الأدلة. طيب، وفي ذلك إماتة نفسها باعترافها عند أنيس وهو واحد. الحديث في البخاري ومسلم عندك في الهامش، تمام. طيب، وكل هؤلاء في معاني ولاته وهم واحد، والي يذهب إلى مصر من الأمصار وهم واحد، يمضون الحكم بأخبارهم. يعني النبي بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وعمر بن الخطاب بعث أبي موسى الأشعري إلى البصرة، وخبالك فهو آحاد ويحكم وهكذا، تمام. وإنما بعث بعماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله، واحد بس من شرائع دينهم. قلت في الهامش رقم 4، قلت هذا إجماع عنهم رضي الله عنهم لا خلاف فيه، وبهم نقل الدين كتابا وسنة، فبطل كل زعم يشكك في خبر الواحد والطعن فيه، سواء في الأمور العقدية والعلمية أو في الأمور العملية. قال ويأخذ منهم ما أوجب الله عليهم في الحل والحرمة والجواز وعدم الجواز والنهي والأمر والحدود، ولم يبعث منهم أحدا إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه. هو ده، هذا هو الأصل، البلاغ، ثبت، عدل، ثقة، ضابط لكلامه، وفقيه في ألفاظه حتى لا يغير، وإن أراد أن يغير المعنى أتى بجملة أو بلفظة أو بكلمة تؤدي نفس المعنى. يعني أهل العلم اختلفوا في تغيير ألفاظ رسول الله، فقال البعض، وهذا الراجح، أنه يجوز تبليغ الحديث بالمعنى، ولكن قيدوا هذا التبليغ بكون هذا المبلغ يعلم ألفاظ اللغة العربية، لأنه قد يأتي بشيء من عنده يتخيل أنه نقل الحديث وهو لم ينقله نقلا فقهيا بمعنى صحيح، تمام. طيب، طبعا مسألة الفهم، الله سبحانه وتعالى خلق العرب في غاية الحفظ، في غاية الحفظ، ده حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 120 أو 120 سنة أو أكثر، الإمام الشافعي كان يحفظ الصفحة الكاملة بقراءة واحدة، ويضع يده على الصفحة الثانية حتى لا يحفظ الصفحتين في لحظة واحدة. فانظر، كان هذا الإمام الشافعي، فانظر إلى الصحابة. فالأصل مسألة الحفظ القوي، وهذا الذي نقل إلينا كتابا سنة إجماعا، واخد بالك. فكان الحفظ مهم للغاية مع مسألة الفقه والفهم، فتفرق الناس بين الحفاظ وبين الفقهاء، والذي جمع بينهما هم أهل العلم الثقات، الحافظ الفقيه، كما قلت في أئمة الحديث والحفاظ فقهاء محدثون البخاري ومسلم وسنن أبي داود وأبو داود والنسائي وهكذا، تمام. قال ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم، ويعطوهم ما لهم، ويقيموا عليهم الحدود، وينفذوا فيهم الأحكام، ولم يبعث منهم واحدا إلا مشهورا بالصدق بعد عند من بعثه إليه، ولو لم تقم الحجة عليهم بهم ما بعثهم إن شاء الله، فكيف تقام عليه عليهم الحجة بواحد؟ والنبي دائما يرسل الواحد، فإذا هي حجة. وبعث أبا بكر على الحج وكان في معنى عماله، ثم بعث عليا بعده بأول سورة براءة فقرأها في مجمع الناس في الموسم، وأبو بكر واحد وعلي واحد، وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبه، يعني هو بعث أبا بكر وعمر وعلي، فبعث أبا بكر بشيء بحكم وعلي بحكم، يبقى هما واحد، نعم في نفس الوقت لكن هذا حكم وهذا حكم، يبقى واحد، هذا واحد وهذا واحد. ولم تكن الحجة تقوم عليهم ببعثته كل واحد منهما، إذ كانا مشهورين عند عوامهم بالصدق. الأصل مسألة الصدق والتثبت. ثم روى بسنده عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم الفتح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما إن أحب أخذ العقل اللي هي الدية، وإن أحب فله القود، يعني القصاص. فقال أبو حنيفة بن سماك: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا الحديث يا أبا الحارث؟ قال: فضرب صدري وصاح علي صياحا منكرا، إيه ده؟ هكذا يعني، ونال مني بهدله يعني، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، غصب عنهم داخرين مغصوبين، لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. الأمر في كما قال الخليفة الصالح فيما رواه أبو نعيم فيما رواه الخطيب أبو عمر بن عبد البر في جامع بين عيمين وفضله، وكذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والرواية عند مسلم، ولكن هذه رواية الصابوني. وكان هارون الرشيد من أهل العلم ويحب العلم جدا، فأتى محدث وتكلم بحديث الصحيحين أن آدم وموسى التقى في الحديث بالقضاء والقدر، فقام رجل ابن عم هارون الرشيد فقال: موسى في زمان وآدم في زمان، كيف التقى؟ فقام عليه هارون الرشيد بكلام كما فعل الحارث، قال: لا، يقول لك قال رسول الله وتقول كذا، وظل يفعل معه الأفاعيل. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، كما بينت في كتاب مقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه يوم الجمعة. الآثار كما قال الشعبي عامر الشعبي، حكى لرجل، سأله رجل عن مسألة، فقال: قال فيها أبو بكر، قال فيها عمر بن الخطاب، وقال فيها علي، فقال: وما تقول أنت؟ قال له هذا، ثم قال له رحمه الله، فقال: إن خلفت، يعني عايز يقول الرواية، فبول عليه على رأيه، فبول عليه، وفي رواية أخرى فألقه في الحش، يعني بعد أن سمع قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب تقول برأيه فبول عليه، وفي رواية فألقه في الحش، واشتد عليه جدا. هذا الخلفاء الراشدين. فما ظنك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمسألة هنا القرآن والسنة والإجماع، الحجج التي تقام عليها ويقام بها هذا الدين. وعن ابن شهاب الزهري قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. هذا رواه أبو ابن بطة العكبري كذلك، وكذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله. وهذه رواية، يعني هذا إجماع: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلم، وفي رواية ذهاب العلم العلماء. فكما قال سفيان الثوري: إنما الدين الآثار، وإنما الدين الأثر. وفي رواية سفيان بن عيينة: ملاك الأمر الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فإذا صح الحديث حسنا لغيره، حسنا لذاته، صحيحا لغيره، صحيحا لذاته، متواترا، مشهورا، مستفيضا، آحادا، كله قال رسول الله. ثم روى بسنده قال: سمعت أبا عبد الله وهو أحمد بن حنبل يقول: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة، لأن رسول الله يبلغ عن الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى. ثم روى بسنده عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة، يقال عليه إمام الأئمة، يقول: ما لا أحصى من مرة، ما أحصي من مرة، يعني قال: حدثنا محمد بن الحسين الأبري قال: سمعت الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رضي الله عنه يقول: ما لا أحصي من مرة أنه قال: أنا عبد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عبد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيام السلف كان العبيد والإماء هو وسيده يملكه، فقال: أنا عبد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج أهل السنة والجماعة في مسألة قوامة السنة وعظم السنة، لأن النبي مبلغ، يعني الرسول: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والآيات عظيمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره الأحاديث أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أمر الله وأمر الرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصره جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول الأحاديث ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة وإجماع الصحابة. فكل هذا يبين في هذا الكتاب الجليل، الكتاب الخطيب البغدادي الفقيه المتفقه، مسائل مصطلح الحديث والربط بينها وبين أصول الفقه والاستنباط وما يتبعه من التكلم في دين الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.